الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 16 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل في هذه الليلة، ليلة الجمعة 12 من شهر صفر في عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي صفوان قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رضي الله عنهما رأى محمدا ربه قال: قلت: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. قال: وقال: رأى محمدا ربه تبارك وتعالى مرتين، وفيه كلام. نعم، هذا الحديث كما سبق فيه إسناده مقال، وأن الثابت عن ابن عباس أنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام بقلبه، وفي قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا إذا تجلى في الآخرة، يتجلى للناس بنوره لا يدركونه. وفرق بين الرؤية والإدراك، فإن المعتزلة استدلوا بآية الأنعام: لا تدركه الأبصار، على أن الله لا يرى، والإدراك قدر زائد عن الرؤية، فهي رؤية وزيادة. ما الزيادة؟ الإحاطة. قال الله جل وعلا في آية الشعراء: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا كلا. هل هي نفي للترائي أو للإدراك؟ نفي للإدراك، وإلا فالترائي قد حصل، لأن الله قال: فلما تراء الجمعان، تراءى موسى وبنو إسرائيل مع فرعون وملأه، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك وهو الإحاطة. نعم، قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو عمر الباهلي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن جابر بن زيد. أنت ملزم على شريك، أنك تحب الشريك يا عبد الله، تعرفون الشريك يا أخواني؟ هذا حب أهل الحجاز، هو شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن جابر بن زيد عن عطاء بن أبي رباح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دنا فتدلى، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم، دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. وهذا ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، وعلته شريك بن عبد الله القاضي، فإن الداني المتدلي في آية النجم هو جبريل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو الله جل وعلا. نعم، الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه تبارك وتعالى. وهذا فيه كلام كما سبق، فإن المرء نزلة أخرى هو جبريل وليس ربنا جل وعلا، حيث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، لما نزل من الغار وإذا الملك الذي جاءه قد سد الأفق على كرسيه قد سد الأفق، ورآه مرة ثانية ليلة المعراج على صورة جبريل التي خلقه الله عليها، ولم يرى النبي ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه. فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لله في الدنيا رؤيا قلبية ليست بصرية وليست منامية كما سبق التنبيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل ثم ذكر كلاما. نعم. قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن كل شيء، فقال أي شيء كنت، قال عن أي شيء كنت تسأله، قال كنت أسأله هل رأيت ربك، قال قد سألته فقال رأيت نورا. وهذا لفظ مسلم رأيت نورا في رواية نورا أن أراه، فيه لفظ صريح من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما الذي رآه النبي الحجب وهو الرداء الذي على وجهه وهو النور، في رواية هو النار ولا غضاضة، فإن النار فإن النور مصدره من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام، أن تكون الخلة أين اسم تكون، أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. تفرقت الفضائل في الأنبياء واجتمعت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم الخليل ونبينا خليل الله، وموسى الكليم ونبينا كليم الله كلمه لما فرض عليه الصلوات، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الآخرة. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد عن مصعب بن محمد. وهيب لا وهيب. لا وهيب. نعم. قال حدثنا وهيب بن خالد عن مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة، قال كلكم يرى الشمس نصف النهار ليس في السماء سحابة. سحابة ولا سحاب؟ كذا بالإفراد سحابة. هنا اللي عندنا سحاب، ليس في السماء سحاب، الأمر واسع. نعم. قلنا نعم. قلنا نعم. قال كلكم يرى القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة، قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. هذه الأحاديث الصريحة في رؤية الله في الدار الآخرة، وقد بلغت مبلغ التواتر رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابية، أشهرها 4 أحاديث: حديث أبي هريرة هذا، وحديث جرير بن عبد الله البجلي، وحديث أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري، هذه الأحاديث الصحيحين، وجاء فيها: إنكم سترونه لا تضارون، أي لا يصيبكم ضرر، في رواية لا تضارون، وفي رواية لا تضامون، في رواية الرابعة لا تضامون، أي ليس فيها مزاحمة، وليس فيها مضارة، وليس فيها ضرر أن بعضكم أوضح من بعض، الجميع سواسية. وهذا ظاهر جدا في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله برؤيتنا الشمس والقمر في الدنيا، ليس دونهما سحاب ولا حجاب. وهذا التشبيه من عدة وجوه: الوجه الأول أن المرئي واحد، الشمس والقمر، والراؤون كثيرون، ولهذا عظم على الصحابة كيف نراه كلنا سواء، فذكر لهم مثله في آلاء الدنيا. الوجه الثاني أن رؤية الشمس والقمر رؤية مقابلة عيان، كذلك رؤية الله رؤية عيان ومقابلة. الوجه الثالث أنها رؤية بغير إحاطة، فالشمس والقمر لا نحيط بهما، وهما مخلوقان، الخالق من باب أولى. الوجه الرابع أنها رؤية واضحة جلية، لا مضامة ولا مضارة ولا ضرر. الوجه الخامس أنها رؤية من علو، الشمس والقمر نراهما من العلو، والله جل وعلا سيراه المؤمنون، ونسأل الله أن ننال ذلك وهو في علوه سبحانه وتعالى. والمحروم والله من حرم النظر إلى وجهه، فإن أهل الجنة كلهم سيرونه، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم، نسأل الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قال: قلنا لا. قال: فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة، نسأل الله من فضله. نعم، قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم مصحي؟ قلنا: نعم. إيش معنى مصحي؟ أي صحوا، لا غيمة ولا سحاب. نعم. قال: قلنا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترونهما لا تضارون في رؤيته. فهنا شبه الرؤية بالرؤية أو المرئي بالمرئي. شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لم يشبه الله بالشمس والقمر حاشا وكلا، وإنما شبه رؤيتنا في الدنيا للشمس والقمر برؤيتنا الله جل وعلا في الآخرة وفي الجنان. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن إسماعيل. أبو أسامة. نعم. ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا جلوسا عند عن جرير عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أيضا وتتمته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل ظهورها فافعلوا. إشارة إلى صلاتي إيش؟ الفجر والعشاء صح؟ والعصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا الحديث من أحاديث المناسبات. ما المناسبة؟ رأى القمر ليلة البدر فأشار إليه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث، وهذا من أبلغ ما يكون في التعليم، ذكر الشيء بمناسبته. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه. نعم. قال وحدثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. لماذا يا عقل يكرر الأسانيد بن أبي عاصم والمتن واحد؟ نعم، هذا من باب إثبات الرواية أنها جاءت من أسانيد كثيرة، وهذا سلاح أهل السنة هو رواية الأحاديث والآثار بأسانيدها مراغمة لأهل البدع اللي ما يعرفون الأسانيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضرر في رؤيته سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو بكر ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب. قال كذلك لا تضامون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. وهذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه في إثبات هذه الرؤية لله جل وعلا في الدار الآخرة، وهي رؤيتان في العرصات فيسجد المؤمنون، وفي الجنان فينعمون أيما نعيم، فلا يرجعون بنعيم أعظم ولا أكمل من هذا النعيم لما يتجلى لهم ربهم جل وعلا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد بن عمرو بن الوليد بن عثمان بن عفان أبو مروان. لماذا جاب هذا النسب محمد بن عثمان بن خالد بن عمرو بن الوليد بن عثمان بن عفان سباعي وكنه أبو مروان؟ لأنه أول مرة يأتي بهذا الإسناد عنه، وهذه طريقة عندهم إذا روى عن الرجل أول مرة أطنب في ذكر اسمه وكنيته لتميز. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم، ولأنه يتحد لهذا النسب الشريف نسب من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا لا يا رسول الله. نسأل الله. قال أما إنكم ترونه هكذا يوم القيامة؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن مصي قال حدثنا بقية بن محمد بن من؟ ابن مصفى. ابن مصفى. نعم. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء عن عطاء الزبيدي ولا زبيري بالراء الزبيدي. ها؟ نعم الزبيدي عن الزهري. أحسن الله عليكم. قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد بن الليثي قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ وقالوا لا. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. اللهم صل وسلم عليه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه من حديثه شيئا. يعني أقره في حديثه رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن عطاء بن يزيد الليثي ابن يزيد ممنوع من الصرف لعلتين وزن الفعل والعلمية. نعم. الله عليكم. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال أبو سعيد سمعت رسول قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. صلى الله العظيم الفضل. نعم. الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا قلنا لا يا رسول الله. فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة كما لا تضارون في رؤية أحدهما. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ربعي بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. هذا أخو إسماعيل بن علي، ربعي أخو إسماعيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا قلنا لا. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن جعفر عن وكيع بن حدث عن أبي رزين قال رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال أكلكم يرى القمر مخليا به يعني يراه كأنه لوحده. قلنا نعم. قال فالله أعظم، القمر واحد والراؤون له كثيرون، لكن الفارق أن القمر يراه المؤمن وغير المؤمن، لكن ربنا لن يراه إلا المؤمن. رؤية تلذذ وتنعم. نعم. قال أكلكم يرى القمر مقنيا به؟ قال نعم. أكلكم يرى القمر مقنيا به؟ قال قلنا نعم. قال الله أعظم. نعم. هذه إثبات لقاعدة عند العلماء تستخدم كثيرا في الصفات، وهي قاعدة قياس الأولى. فإن الأقيس ثلاثة: قياس تمثيل وهو القياس الأصولي، الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، وهذا لا يصح في باب الصفات، لأنه لا يصح أن يقاس الخالق والمخلوق والمخلوق بالخالق. النوع الثاني القياس الشمولي، ويسمى عند المناطق بالقياس الكلي، وهو مبني من مقدمتين يثمر منهما نتيجة، وهذا لا يصح في حق الله. الثالث قياس الأولى، وهو قياس المثل الأعلى كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. من دلائل هذا الحديث حديث أبي رزين العقيلي اليماني الله أعظم. وهذا القياس قياس المثل الأولى أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال نعم. قلنا وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم تنظرون إلى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق من خلق الله فالله أعظم وأجل. سبحانه لا إله إلا هو، أي والله أعظم وأجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بغير ضراء مضر ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.